وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتاده: فقلنا لأنس: فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد سبق بعض الأحاديث في هذا الباب، والخلاصة أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما، وجاء عنه الشرب قائما، وجاء بينهما أن الشرب قائم جائز مع الكراهة، وأن السنة شرب قاعدة، هذا هو السنة. وهكذا الأكل كما قال ابن عمر: كنا نأكل قياما، وهكذا الشرب، فأكلهم قيام وشربهم قيام كما قال ابن عمر، وكما جاء في حديث ابن المسينة في جده، وكما جاء في الحديث المتقدم في شربه من زمزم، كل هذا يدل على الجواز، وأن الشرب قاعد هو الأفضل وهو السنة وهو الأكمل. فالزجر والنهي على الكراهة، والشرب قائم على بيان الجواز وأنه ليس للتحريم، هذا هو أصح ما قاله العلماء في هذا. مع الكراهة عفى الله عنك. من قال بالنسخ؟ من قال أن الشرب النهي؟ لا، الأصل جميع النصوص عدم النسخ، لا يوصل للنسخ إلا بشروط عدم تعذر الجمع وعلم التاريخ. الأكل يعني شيء يسير ولا شيء كثير؟ مطلقة، يكون يأكل وجالس أفضل، يشرب وجالس أفضل، يعني جلس على كرسي، على كرسي وعلى غيره. الله عنك. رحم الله امرئا كف الغيبة عن نفسه ما صحته. ما عندي خبر. عفى الله عنك. هذا رجل مسافر، الله يحسن عمله، ومر بحد الهجر فصلى الجمعة، ثم صلى بعدها العصر، وقال: أنا النية عندما صليت الجمعة إرادة الاستفادة من يعني كلام الخطيب، ونيتي أني أصلي ركعتين على أنها قصر، هل هالنية هذا؟ ثم صلى بعدها العصر ركعتين، يعني صلى معهم الجمعة بنية الظهر؟ إيه، ركعتين قصر، ناوي الظهر يعني؟ ناوي الظهر. يقول: أنا عارف أن فيها كلام المسألة هذه، لكن يعني أبغى أستفيد وأشوفه، صليت معهم ركعتين ثم صليت بعدها في نفس المكان ركعتين الظهر. الله عليه يعيد الظهر انتين ويعيد العصر، يعني ما يجوز الصلاة على الجمعة ظهر، يجب يصلي الجمعة، من حضر الجمعة وجب يصلي الجمعة. ما يكفيها تغيير النية؟ لا لا، غلط هذا، يلزمه يصلي الظهر قضاء، صلاته معهم الظهر وهم يصلي الجمعة غلط، يصلي العصر والظهر كلاه. نعم، يقضيهما. الله يسلمك. الطريق الله يسلمك. ركعتين في يوم الجمعة الظهر والعصر، إذا صار محضر الجمعة ما يخالف، إذا صار محضر ما عليه جمعة المسافر، قدمها أو أخرها. نعم، يا جماعة بينهما فلا بأس. الله يذيبك. رأيكم من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة؟ ضعيف، حديث ضعيف. أحسن الله. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الشخص متجه صلاة الجمعة في أثناء الطريق والإمام مكتوب، هل يجوز له أن يتحدث؟ نعم. هل يجوز له أن يتحدث في أثناء الطريق قبل ما يدخل؟ يمهم مع المصلين، يمهم مع المصلين ولا مع المستمعين. نعم. قوله: فمن نسي فليستقر. هذا منسوخ. منسوخ. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم ولم يستقر. شيخ يجوز إنكار على من مثلا بعض الناس يسوي بعد الأذان الثاني، فإذا كان الشخص يعني قبل ما يدخل الخطيب هل يجوز ينكر عليه؟ يقول يعني لا تبيه. نعم نعم، إذا مرة هو يبيع إنكر عليه، ينكر عليه ولو كان إمام، في طريقة منكر، لو كان إمام في طريقة هو ذاهب للصلاة. قراءة ياسين أحسن الله إليكم على المحتضر. لا بأس، حسن إن شاء الله، في حديث فيه صحها وجماعة وضعفها وآخرون، إذا قرأها المحتضر سورة ياسين لا بأس إن شاء الله. عند قراءة البلوغ كأنكم ضعفتم الحديث. الحديث فيه ضعف لأن رواية أبي عثمان واختلف فيه، لكن ما قرأها على رأي من صحها الحديث. الله يحفظك.